إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فإن لقائي معكم اليوم بعنوان: كيف حالكم مع الله الآن، خاصة ونحن مقبلون على أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من باقي الأيام. ولذا فإن لقائي معكم اليوم يدور على محورين أساسيين: أولا، حقق العبودية لله جل في علاه في أي وقت وعلى أي أرض وتحت أي سماء. ثانيا، ما غرك بربك الكريم. أولا، حقق العبودية لله في أي وقت وعلى أي أرض وتحت أي سماء. عباد الله، من القواعد المقررة في ديننا قول الله جل في علاه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله أيضا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكل أمر أمر الله به عباده على سبيل الوجوب فبإمكانهم أن يفعلوه، وكل نهي نهاهم عنه فبإمكانهم أن ينتهوا عنه. فليس هناك أمر فوق مقدور العبد أبدا، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وليس هناك نهي يعجز العبد عن فعله، وهذا شيء لم يختلف فيه عالم قط. فالعبادة التي أمرنا نحن بها وابتلانا الله جل في علاه بها، يجب علينا أن نأتي بها في مكاننا، فإن عجزنا فإلى مكان آخر. لم يخلقك الله جل في علاه لتكون عابدا إياه في بلدك، بل لو اقتضى الأمر أن تخرج من بلدك ومن أهلك ومن مالك ومن عزوبيتك لتحقق العبودية وجب عليك ذلك، فإن لم تفعل فلم تأت ما أمرت به. قال الله جل في علاه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنما ذكر الله جل في علاه الموت بعد السياحة في البلدان طلبا للعبادة، كأنه جل في علاه يريد أن يقول لك: كن عبدا لله أولا ثم مت حيث شئت. المهم أن تحقق العبودية لله جل في علاه. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنما ذكر هذا بعد قوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أي حقق العبودية لله حيث كنت. وقد رأيت أنا أقرأ في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حقق هذا المعنى أيام كان طليقا، أيام كان يدعو إلى الله ويواجه الفرق المبتدعة. وقد فعل هذا الرجل بالمبتدعة ما لم تفعله كتائب من العلماء. فلما سجن ودخل السجن وجد المساجين يلعبون ويقضون أوقاتهم في اللهو والعبث، فأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار، وقام فيهم بما يجب أن يقوم به العالم في غيره، فجمعهم على الصلاة وأمهم في الصلاة، فاجتمع عليه الناس وشرع يعطي دروس العلم في التفسير والحديث والتوحيد والفقه، حتى ذكر الذين ترجموه أن من هؤلاء المساجين لما جاءهم الإفراج أبوا أن يخرجوا، وخرج من بين هؤلاء المساجين علماء وفقهاء ومحدثين. فهذا الرجل قام بحق العبودية حتى وهو في السجن. فيا أيها الحبيب، لا يضرك أين ذهبت وأين كنت، المهم أن تحقق العبودية لله في أي وقت وعلى أي أرض وتحت أي سماء. وبعد هذه المقدمة الضرورية، وهي أن الأمر والنهي في إمكان العبد، فالسؤال هنا: لماذا يفتر الناس بعد مواسم العبادة؟ ولماذا يقبلون على الله في مواسم العبادة ثم يفترون بعد ذلك؟ إذا كانت المسألة جد في العبادة، فلقد رأيناهم يجدون مثلا في رمضان الماضي، إذن بإمكانهم أن يجدوا في غير رمضان، إذ لو كانوا عجزة لما أتوا بهذا الجد في رمضان. الناس تعرف دراسة الجدوى جيدا، تعرف المكاسب والخسارة، لكن بكل أسف لم يحسبوها صحيحة هذه المرة. الله جل في علاه حي قيوم، يقبل العمل. عملته بالليل، عملته بالنهار، عملته في رمضان، عملته في شوال، عملته في ذي القعدة، عملته في ذي الحجة، فهو جل في علاه قيوم. ومعنى قيوم أي قائم على كل نفس بما كسبت. فهو جل في علاه يعاملنا بالفضل ويعاملنا بالرحمة. فكما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما والبيهقي في سننه أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فعلى الرغم من قصر أعمار هذه الأمة، إلا أنها أكثر الأمم أجرا، قصر الله أعمارها وبارك في أعمالها، حتى إن الرجل، حتى إن الحسنة تضاعف إلى 700,000، وهذا لا نعلمه في أمة من الأمم إلا لأمة المسلمين. حتى إن الرجل قد يفعل الشيء الذي لا يلتفت إليه فينجو به غدا، لماذا؟ لأن الله قبله منه. من آيات الله، من آيات معاملة الله لنا بالفضل والرحمة، قول الله جل في علاه ليلة القدر خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر يعني 83 سنة و4 شهور. فإذا وفقك الله وقمت ليلة القدر فعلا فقد أضيف إلى عمرك القصير 80 عاما. فإذا سددك الله وفي كل رمضان تقوم ليلة القدر فكل سنة تعبد الله فيها 80 عاما تضاف إلى عمرك. فإذا لقيت الله تلقاه بعمر قد يصل إلى 2,000 أو 3,000 عام، فكأنك تعبد الله أكثر من 3,000 عام، على الرغم من أن عمرك الحقيقي لا يجاوز 20 عاما إذا مت على رأس 60 سنة. فالله جل في علاه يعاملنا بالفضل ويعاملنا بالرحمة. فمن رحمة الله أنه قصر في أعمار هذه الأمة وبارك في أعمالها. فقد أخرج الإمام ابن ماجة في سننه والترمذي في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، قليل منهم اللي بيجيب 70 و80 و90، ولكن الأغلب أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فلو قدرنا أن إنسانا يموت على رأس 60 سنة، مات وهو عنده 60 سنة، ثم هو لا يحاسب حتى يبلغ، والبلوغ قد يصل إلى 15 عاما، يبقى ده عندك 15 سنة، ثم هو ينام 8 ساعات في اليوم، يبقى 8 ساعات في 60 سنة يكون الناتج 20 سنة، وعندك 15 يبقى 35. تختصر 5 أعوام في النوم بعد البلوغ يكون الناتج 40 سنة إذا مت على رأس 20 سنة، والعشرين سنة الباقية الفعلية التي تحاسب عليها أمام الله لا توصلك ولو عمرت عمر نوح، ولو عمرت عمر إبليس، ولو عمرت من أول ما خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، أنت لا تدخل الجنة بعملك، إنما تدخل الجنة بفضل الله ورحمته. اللهم إنا نسألك ذلك يا رب. وهناك قصة ضعيفة الإسناد لا أذكرها احتجاجا، إنما أذكرها على سبيل التقريب. ذكرها الحاكم في المستدرك مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن عبدا عبد الله في جزيرة 600 عام، فأنبت الله له قحف رمان في الصخر، وأخرج له بقدر الإصبع عينا عذبة من الماء المالح. كان جنبه كده بحر فيه مياه مالحة، فربنا بقدرته أخرج له عينا عذبة من الماء المالح، فهو يأكل من الرمان ويشرب من الماء ويعبد الله. فسأل الله أن يقبضه وهو ساجد، فلما جاء أجله قبضه الله وهو ساجد. اللهم إنا نسألك ذلك يا رب. قبضه الله وهو ساجد، فقال الله جل في علاه للملائكة: يا ملائكتي خذوا عبدي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فقال العبد: لا يا رب، دول 600 سنة، بل أدخل الجنة بعملي. فقال الله: عبدي أدخل الجنة برحمتي. قال: بل بعملي. قال: عبدي أدخل الجنة برحمتي. قال: بل بعملي. فقال الله: قايس نعمي على عبدي بعبادته. فأتوا بنعمة البصر فوضعوها في كفة، ووضعوا عبادة 600 عام في كفة، فطاشت العبادة أمام نعمة واحدة من نعم الله جل في علاه. فقال الله: خذوا عبدي إلى النار. فجعل يستغيث ويستجير ويقول: يا رب أدخل الجنة برحمتك. فقال الله جل في علاه: عبدي، عبدي، من الذي خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال: عبدي، من الذي لك أنبت لك قحف رمان في الصخر الذي لا ينبت شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال الله: عبدي، من الذي أخرج لك عينا عذبة من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال الله: عبدي، من الذي أعطاك الصحة والعافية على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك يا رب. قال الله جل في علاه: فبرحمتي أدخل الجنة يا عبد، كنت نعم العبد. هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، إلا أن الأحاديث الصحيحة تنطق على مقتضاه، وهذا شرط من شروط إعمال الحديث الضعيف. وهذا ومن هذه الأحاديث الحديث الذي ذكرته آنفا منذ قليل: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله جل في علاه قد وضع الآثار التي فرضها على بني إسرائيل عن هذه الأمة، حيث قال الله جل في علاه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، أي إصر الذين سبقوا والأغلال التي كانت عليهم. تعلمون أيها الإخوة، كان الواحد في بني إسرائيل إذا أصاب ثوبه البول قرضه بالمقاريض، وإذا أصاب جسد أحدهم البول لا يكفي فيه الغسل ولا يطهره ماء، إنما يقرضه بالمقاريض. فقد وضع الله هذا الإسر عن هذه الأمة. بل إن الرجل، انظر إلى فضل الله، بل إن الرجل إذا فقد الطهورين معا، الماء والتراب، وأدركته الصلاة، صلى وأجزأته صلاته ولا تلزمه الإعادة، وإذا قابله قاطع طريق فأخذ ثيابه كاملة وتركه عاريا، وأدركته الصلاة صلى عاريا وأدركته صلاته وأجزأته صلاته ولا تلزمه الإعادة، هذا كله من فضل الله جل في علاه على هذه الأمة. ثانيا، ما غرك بربك الكريم؟ الله جل في علاه لطف بك ولطف بهذه الأمة، فما الذي غرك به وجعلك تدبر عنه بعد مواسم العبادة؟ هل يغفل عنك فلا يراك؟ هل لا يحصي عليك بعد مواسم العبادة؟ هذا عقوق أيها الكرام، هذا عقوق لله جل في علاه. وإن الكريم لا يجب عليك أن تعقه، هذا لؤم، هذا لؤم، عقوق الكريم لؤم. ويوشك الله، ويوشك الله أن يعاقب الذي حلم عليه كثيرا فلم يرجع. لماذا نعامل الله هذه المعاملة؟ لماذا نعامل الله بالقطعة؟ لماذا نعامله هذه المعاملة؟ والله جل في علاه يعاملنا بالفضل ويعاملنا بالرحمة. انظر إلى فضل الله ورحمته بهذه الأمة، انظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم ركعة من الصبح، ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، وإذا أدرك أحدكم ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فلو قدرنا أنه تبقى على المغرب دقيقتان أو ثلاث وكان لك عذر في تأخير الصلاة فقمت فأدركت ركعة، ركعت ثم قلت سمع الله لمن حمده فأذن المغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد أدرك. هذه معاملة بالفضل، وإلا إذا عاملنا بالعدل رد علينا ثلاث ركعات، لأن الثلاث ركعات الباقيات إنما صليتها في وقت المغرب. والله جل في علاه يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي لها وقت أول ولها وقت آخر، هذا معنى قوله موقوتا. فإذا أتيت بركعة واحدة من صلاة العصر في وقت العصر ثم أتيت بالثانية والثالثة والرابعة في وقت المغرب، فكان مقتضى العدل أن يرد عليك ثلاث ركعات، لكن الله قبل منك الثلاث ركعات أوقعتها في وقت المغرب بسبب ركعة واحدة أدركتها في وقت العصر، فوهب الكثير للقليل، وهب الثلاثة للواحدة. أدركت العصر بفضل ركعة واحدة وقبل منك ثلاث ركعات، هذا كله من فضل الله علينا ومن رحمة الله بنا وبهذه الأمة وبأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى هذا الحديث أيضا الذي أخرجه البخاري في صحيحه وتفرد به البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به من منتصف النهار إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا به من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فاحتج اليهود والنصارى وقالوا: ربنا كنا أكثر عملا منهم وهم أعظم أجرا منا. فقال الله: هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا: لا يا رب. قال الله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهم كانوا أكثر عملا منا، عملوا من الصبح إلى منتصف النهار وهذا وقت طويل لا بأس به، ومع ذلك عجزوا، أي ما أتموا ما فرض الله عليهم، فأعطوا قيراطا قيراطا، أي وزعوا الأجر على العاملين. ولذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم لفظة القيراط فقال: قيراطا قيراطا، كما لو أردت أن تقول أنك أعطيت فلانا حقه كاملا تقول له: أعطيته حقه جنيها جنيها، أي ليس له عندك حق، أي أخذ أجره كاملا. أخذ علماؤنا من هذا الحديث ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، أن المرء إذا كلف بأمر فعجز لظروفه الخاصة فإنه يأخذ أجره قيراطا قيراطا، أي كاملا في بني إسرائيل، إنما عندنا يأخذ أجره قيراطين قيراطين، والحسنة إلى 700,000، وهذا لا نعلمه في أمة من الأمم إلا لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو جل في علاه يعاملنا بالفضل ويعاملنا بالرحمة، ونحن ندبر عنه ونحن ندبر عنه ونلجأ إلى غيره. الله جل في علاه يقول لك، يقول لك: هلم إلي وأنت تعرض عنه. واسمع إلى هذا الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا كان له ورد من الليل يصليه، كان له صيام، كانت له صدقة، فإذا سافر العبد فلم يستطع أن يفعل ما يفعله في بلد الإقامة كتب له أجره كاملا كما لو كان مقيما في بلده. وإذا مرض العبد فعجز عن القيام بما كان يفعله في وقت الصحة كتب له أجره كاملا كما لو كان سليما معافى. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله. فإذا كان الله يعاملنا هذه المعاملة ومن صفاته الودود، ومن صفاته الودود، فيا أيها المعاصي المدبر عن ربك إنك لا تساوي شيئا إذا انحرفت عن دربه. ولله در الحسن حيث قال: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. أيها الحبيب اعلم جيدا أن ترك الذنب أهون عليك من طلب التوبة. نعم، ترك الذنب أهون عليك من طلب التوبة، فإنك قد لا توفق إلى توبة، أو قد تتوب فلا يقبل منك. فلماذا تلقي بنفسك في المجهول؟ لماذا تسوف التوبة؟ لماذا تلقي بنفسك في المجهول؟ وقد قدمنا في أول الكلام أنه ما من نهي نهى الله عنه إلا بإمكان العبد أن ينتهي عنه. إذن ترك الذنب أهون وأيسر عليك من طلب التوبة. إننا يجب أن نحقق العبودية لله في أنفسنا وفي أهلينا وفي أحوالنا وفي أفعالنا وفي أهلينا وفي جيراننا وفي أنفسنا. لكن الله يحب العبد إذا عبده في وقت غفلة الناس. إن الله يحب العبد إذا عبده في وقت غفلة الناس. واسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل قباء وهم يصلون، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، وفي رواية أخرى حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة الصغير الذي لم يستوي خفه، فهو لا يتحمل حرارة الأرض، ولذلك فهو يمشي على الأرض قفزا. وهذا الوقت قدره العلماء بأنه قبل الظهر بنحو ساعة ونصف. فإذا صليت لله في هذا الوقت فقد عبدت الله في وقت قلما يسجد له فيه ساجد. لماذا؟ لماذا قلما يسجد له فيه ساجد؟ لأن الناس يكونون في أعمالهم، يكونون في مزارعهم وفي مصانعهم وفي مشاغلهم وفي متاجرهم، قلما يسجد له في هذا الوقت ساجد. فإنك بذلك قد عبدت الله في وقت غفلة الناس، في وقت يغفل عنه الناس. فإذا كان قبيل الظهر بنحو 45 دقيقة تمتنع من الصلاة. لماذا؟ لأن هذا هو وقت الزوال إلى أن يؤذن للظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الصلاة صلاة الأوابين، والأوابين جمع أواب، والأواب أي الرجاع إلى الله جل في علاه. وهذه منزلة من المنازل العظيمة التي إذا حققها العبد كان ناجيا لا محالة. فاللهم إنا نسألك ذلك يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم أما بعد، فإذا كان الله جل في علاه يتودد إلينا ويتحبب إلينا بنعمه، ونحن ندبر عنه، ونحن نعلم يقيناً أن الرجل إذا رزق النبل وسلامة الأصل لا يقابل فعل الكريم بلؤم. إنك إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فأي رجل عنده نبل لا يعق ربه أبدا، لا يعق ربه أبدا. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وأمن به كل خائف، وفرح به كل حزين، وعز به كل ذليل. وجرب، أرسل طرفك مع من يعق ربه وهو يعامل عباد الله، وهو يعامل خلق الله. أرسل طرفك معه، لا يخلو من لؤم أبدا، لا يخلو من لؤم أبدا في المعاملة مع عباد الله. أما الذي لا يعق ربه، أما الذي لا يعق ربه فهو الكريم، فهو الكريم. فإذا كان الله جل في علاه يعاملنا بالفضل والرحمة ونحن ندبر عنه، فما هو العلاج؟ العلاج أن تحب ربك بصدق، أن تحب ربك بصدق. إنك إذا أحببته وهو أهل للحب لا يحب لذاته إلا الله، لا نبي ولا رسول ولا ملك، إنما أحببناهم لأن الله اصطفاهم واجتباهم على العالمين. ولو نزع الله منهم الاصطفاء لأبغضناهم. إذن لا يحب لذاته إلا الله. إنك إذا حققت العبودية لله جل في علاه لا تشعر بمشقة، لا لأمر ولا لنهي. إذا أحببت الله لن تجد مشقة، لا لأمر ولا لنهي. إن راكب الحب لا يضل، الحب مطية لا يضل راكبها، الحب مطية لا يضل راكبها. وأنت سائر إلى الله جل في علاه تمتطي أكثر من مركب. فمن الناس من يمتطي مركب الخوف، ومن الناس من يمتطي مركب الرجاء، وأعظم الواصلين إلى الله هم الذين يمتطون مطية المحبة إليه جل في علاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فليس هناك مشقة في ظل محبة الله جل في علاه، في ظل محبة الله جل في علاه. وصدق المتنبي حيث قال: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يعني أنا لو الجرح ده هيرضيك عشان أنا بحبك، لو هيرضيك مش هحس بألم الجرح. هذه هي علامة صدق المحبة، علامة صدق المحبة. فيجب علينا أن نحقق العبودية لله في أي وقت وعلى أي أرض وتحت أي سماء. فالله جل في علاه قيوم، يقبل العمل، عملته بالليل، عملته بالنهار، عملته في مواسم العبادة، عملته في غير مواسم العبادة، في رمضان، في شوال، في ذي الحجة. فهو جل في علاه قيوم، أي قائم على كل نفس بما كسبت. فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك خاشعين، لك خاضعين، لك تائبين، لك منيبين، لك راجعين، لك تائبين، لك تائبين، لك تائبين، لك تائبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في شتى بقاع الأرض التي يحارب فيها الإسلام. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود. اللهم أفق المسلمين من غفلتهم. اللهم أفق المسلمين من غفلتهم ومن سباتهم. اللهم أفق المسلمين من غفلتهم ومن سباتهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا ومصيرا. اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخوان المستضعفين من أهل السنة في سوريا. اللهم انصر إخوان المستضعفين من أهل السنة في العراق. اللهم انصر إخوان المستضعفين في بورما. اللهم انصر إخوان المستضعفين في اليمن وفي شتى بقاع الأرض التي يحارب فيها الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله، ومعذرة على الإطالة.